لو كان تخذ حدا في الغربال مشيت الغربال ما يغربلش ولا يغربل، ولكن إذا بغيت يغربل مليح حرك الغربال بزاف، اضرب الغربال مليح يتغربل القضية. هكذا ذاك القضية يوم القيامة، قبل يوم القيامة الناس راح على الجنة والنار، ربي يغربل الدنيا يشوف المؤمنين صحاح اللي يهربوا للجبل ويقولوا جاكم مسيح الدجال عورة، هربوا للجبل، روحوا كولوا، روحوا كولوا كولوا الأوراق، كولوا حاجات يعني بعيدة على هذا الشيء، هذه بعيدة على الطرف تاعه، ولا تدخلون في دينه ولا في فتنته. أما الذين يتبعونه مثل النساء مثل العوام مثل الدهماء، هذا كلهم يتبعوه كلهم يروحوا الجهنم. هذه التغربيلة بين يدي الساعة، ربي غربا للمؤمنين يروحوا للجنة، المؤمنين واللي يتبعوه كلهم يروحوا للنار. وما أكثر أتباعه النساء واليهود ومعها القينات والمغنيات، هذو الفنانين والفنانات العفنين والعفنات، هذو كلهم يتبعوه، والنساء يبغوا الغناء واشطيحوا ويشطحوا ويغنوا ورايحين، واللي يلحق القبيلة اللي يلحق يتبعوه، قال يلا وين رايح الركب؟ قال رايح للي هو سوق في الدنيا، ناس لا تجوع ما تتعرى ما تتعب، اللي جاء يلبس واللي جاء ياكل، واللي تعرى يلبس، والناس والخيرات موجوده، قل ما تخافون امشوا برك، كل شيء موجود، الذهب موجود، الحرير موجود، الماكله موجوده، امنين تخلص يدير يدو هاك الدنيا كلها تولي ذهب وفضه ولؤلؤ وماس وعسل وسمن وخيرات لا يعلمها الا الله. اذا لا تغترون بهذا، فانه فتنه عظيمه بين يدي الساعه، الله تبارك وتعالى يجعله فتنة حتى يميز بها به الخبيث من الطيب. الخبيث الذي يتبع الدجال يروح هو والدجال إلى جهنم، والمؤمنون الذين يلوذون بشغف الجبال ويذهبون كل مذهب حتى لا يلتقون معه، هؤلاء يروحوا للجنة. إذن هذه التغربيلة التي تكون بين يدي الساعة، فهمتوا؟ باش ماشي خلاص من تقال يلا احنا كنا نعمروا الجوامع كنا في سبيل الله روحوا للجنة، ولكن لا، صحيح رانا معمرين الجوامع، ولكن لو كان نعود ننفضوا في الناس اللي راه معمرين الجامعة تاع الصح يا ربي نطلعوا 10 ولا 20، صح ولا لا؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا، يقول علينا احنا يوم القيامة، قبل يوم القيامة علينا في احنا في اخر الزمان علينا احنا، وش يقول؟ يقول الناس، اسمعوا، الناس في اخر الزمان كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. والله الذي لا إله إلا هو أنه يتكلم علينا بلغ في نهار اليوم، يلا باش ما نبالغش. واشنو على الحديث هذا؟ يقول لك الناس في آخر الزمان كإبل مئة، يعني بحال زريبة نتاع الجمال، لما الإنسان يخسر في الزريبة هذيك يفرح، يقول هذه زريبة هذو جمال صح، لو كان عندي ولا ندبر واحد نركب فوقه باش نسافر، ولكن لما يبحث ما يلقى حتى راحلة في الوسط. واش معنى الراحلة واش معنى الجمال؟ الجمل هو الذي يصلح لحمل الأثقال، بينما الراحلة هي التي تصلح لحمل الأثقال وفي نفس الوقت لاجتياز المسافات الطويلة. قال الناس في آخر الزمان يقولوا كيف زريبة انت على الجمال تفرح بها، ولكن لما تحوص على جمال فارس يركبك باش تروح بعيد ما تلقاش غير يمشي بك ميترا ويحبس معمر بشحم مقروس ما يتحرك ولا شيء، فهمنا كيف؟ هكذا آخر الزمان. قال تشوف الناس والله يبارك عراس لما جيت خلخلهم في سبيل الله كل واحد يتكمش وراح الدار ويغلق الباب على روحه ويطل من فوقها، هذه لا لا فيها الآن، ويقول الله أكبر، واش بالله أكبر يا أخي؟ الله أكبر لا مثله. هذه الآن انطبقت علينا، فهمنا كيف؟ لو كان احنا رانا مسلمين، انا نعطيكم غير مثال واحد، احنا الآن لو كان نقول احنا مسلمين ورانا نقول صحيح ماشي كما وصفنا الرسول صلى الله عليه وسلم باللي آخر الزمان يقولوا الناس كي الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلة، فهمنا كيف؟ تجد الناس كثيرين ولكن الغلة ما كاش. انا اقول لكم في الجزائر خاصة، والله الذي لا إله إلا هو، لو كنا مسلمين حقيقيين، لو كان احنا مسلمين حقيقيين، كل واحد منا يقول انا نشر فلان ما نشريش كيلو لحم 15,000 نحطها في الصندوق تاع البلديه، فهمنا كيف؟ ونحطوا الدراهم تاعنا كل شهر